يا ليت الخيم وياك في وادي كربلاء ونظل نحرس يتامك وهمك نحمله. يا ليت الخيم وياك في وادي كربلاء ونظل نحرس يتامك وهمك نحمله. نجهز للذبح كل المناحر ولا نشوفك وحيد بلينا. الله الله. نجهز للذبح كل المناحر ولا نشوفك وحيد بلينا. نموت على الشريعة على حب يعان. نموت على الشريعة على حب مدهديعة. يا ليت الخيم وياك في وادي. يلا يلا جميعا. يا ليت الخيم وياك في وادي كربلاء ونظل نحرس يتامك. الله الله. ونظل نحرس يتامك ونجهز للذبح كل المناحر ولا نشوفك ولا نشوفك وحيد بلينا. الله أكبر. ولا نشوفك وحيد يا حسين. على حب الوديعة نموت. شوف حب مدها في الوديعة وديعة. يا ليت الخيم وياك في وادي. اسمع اسمع. الله. يا ليت الخيم وياك في وادي كربلاء ونظل نحرس يتامك وهمك نحمله. اسمعني. يا ليت الخيم وياك في وادي كربلاء ونظل نحرس يتامك وهمك نحمله. نجهز للذبح كل المناحر ولا نشوفك واحد تبلك. تقدرون لو ما تقدرون. نجهز للذبح كل المناحر يا حسين ولا نشوفك واحد تبلك. على طول نموت على الوديعة. نموت على الوديعة على حب. الله الله. يا ليت الخيم بعد اسمع. الله. يا ليت الخيم وياك في وادي كربلاء ونظل نحرس يتامك وهمك نحمله. يا ليت الخيم وياك في وادي كربلاء ونظل نحرس يتامك وهمك نحمله. نجهز للذبح كل المناحر ولا نشوفك وحيد بلي ناصر. نجهز للذبح كل المناحر يا حسين ولا نشوفك وحيد بلي. على طول نموت على الشريعة. الشريعه حد على طول على طول خيم وياك في وادي كربلاء ونظن حريص يتماك وهمك نحمله يا ليت الخيم وياك في وادي كربلاء ونظن حريص يتماك وهمك نحمله نجهز للذبح كل المنى الله الله ولا نشوفك وحيد ما تشوفون الحسين بلا يا ناصر ان شاء الله نجهز للذبح كل المنى الله الله ولا نشوف على طول نموت على الشريعه على طول صرخ ليتنا سنين من ذاك المنى سنين نصرخ ليتنا سنين من ذاك المنى ما اجى اليوم يا مظلوم والله مشتاقك سنين هاي الأمية سنين صوت التلبية سنين هاي الأمية سنين صوت التلبية متنا باللوم هاي محروم واحنا عشاقك سنين نصرخ ليتنا سنين من ذاك المنى ما اجى اليوم يا مظلوم والله نشتاقك سنين هاي الأمنية سنين صوت التلبية متنا باللوم يا محروم واحنا عشاقك هذا موقف نعلن وتوقيع خدامك اصبروا هاي السنة لا تنصب خيامك لو موقف نعلن وتوقيع خدامك اصبروا هاي السنة لا تنصب خيامك والله والله يحسن جانين في حبك والله والله يحسن خدامك اصبروا هاي السنة لا تنصب خيامك والله والله يحسن مجانين في حبك والله والله يحسن مجانين في حبك انتظرنا نوصلك يبقى سمع علامك والقسم ما نخذلك ما نخذل ايتامك يا حسين إلى الموت إلى الموت في دربك يا حسين إلى الموت إلى الموت في دربك إيه عقدنا الحب في مسحاك يا بن عقد الولا نموت وربي يرعاك من صروف البلا عقدنا الحب في مسحاك يا بن عقد الولا نموت وربي يرعاك من صروف البلد نضلع الغبرة من حاج العاشر ولا نشوفك واحد اسمعني نضلع الغبرة من حاج العاشر إلي هذا وانت عستفنا الوسيعة على حب سيفنا الوسيعه على حب الوديعة. يا ليت الخيم ويا في واحد يلا يلا جميعا. يا ليت الخيم نجهز للذبح نجهز للذبح ولا نشوفه ولا نشوفك وحيد بلي ناصر. نجهز للذبح كل المناحي يا حسين نشوفك وحيد بلي نموت على الشريعة نموت على الشريعة لك خدم يوم توزيع الخيام كون جينا لك خدم يوم توزيع الخيام جينا انصار والوقت صار وزع خيامك احنا خلنا في الشمس بالحرارة ما نحس احنا خلنا في الشمس بالحرارة حرت قلوب بينا والذوب نجرى علامك كون جينا لك خدم يوم توزيع الخيام جينا انصار والوقت صار وزع خيامك احنا خلنا في الشمس بالحرارة ما نحس احنا خلنا في الشمس حرت قلوب بينا والذوب نجرى علامك الله لا يحرمنا من قلبك يا ابو اليمة الله لا يحرمنا من قلبك يا ابو اليمة وزع علينا الحزن والدورة والغمة كلمتك على الراس على الراس أمانة كلمتك على الراس على الراس أمانة إيه الله لا يحرمنا من قلبك يا ابو اليمة وزع علينا الحزن والقوة والهمة كلمتك على الراس على الراس أمانة يمشي عن زينب احنا للكف الخدم الخدمة ما نتعب في دولك يا عباس يا عباس ديمانة في دولك يا عباس يا عباس ديمانة اذا صوت الطفل جاب ودمعة يهملك واخوك الضامن داك تحل المسألة إذا صوت الطفل جاك ودمعك يغمله وأخوك الضامن داك تحل المسألة نقل إحنا اللي بالقربة نخاطر ولا نشوفك وحيد بلي ناصر نقل إحنا اللي بالقربة نخاطر إليكم إليكم انا اقول عسى شفنا القطيعة على حب الوديعة عسى شفنا القطيعة على حب الوديعة يا ليت الخيم ويا يلا جميعا جميعا يا ليت الخيم ويا يا ليت الخيم وياك في وادي كربلاء نموت على الشريعه على حب. يلا صوت صوت. يا ليت نخيمه يا ربي تربله هاك دمنا وانثرى يكون نبقى على الثرى هاك دمنا وانثرى يكون نبقى على الثرى والاكبر وياك جاسم وياك ما يخلونك هاك وداج النحل رتل عليها سور هاك وداج النحر رتل عليها سور نمشي للبيت وانت يا حسين ما يقتلونا هاك دمنا وانثرى يكون نبقى على الثرى هاك دمنا وانثرى يكون نبقى على الثرى والاكبر وياك جاسم وياك ما يخلونك هاك وداج النحر رتل عليها سور نمشي للبين وانت يا حسين ما يقتلونك لا يقولون الشمر صاعد على صدرك لا يقولون الشمر صاعد على يا حسين ارجعوا سلامات سلامات يا غالي ارجعوا سلامات سلامات يا غالي زينبك ما تنسى والشيعة موجودة نرجعوني عزك لعزيك ليالي نرجعوني عزك لعزيك بعد بعد قولها نرجعوني عزك لعزيك ليالي لا يقولون الشمر صاعد على ارجعوا سلامات سلامات يا غالي ارجعوا سلامات سلامات هي زينبك ما تنسبي والشيعة موت نرجعوني عزك في عزيك ليالي نرجعو عزك في عزيك ليالي خلقنا الباري نهواك يا عالي المنزلة وحبنا يهيج علاك وهذه المشكلة خلقنا الباري نهواك يا عالي المنزلة وحبنا يهيج عداك وهذه المشكلة على صدور المحبين الحوافل ولا نشوفك واحد على صدور المحبين على صدور المحبين ولا نشوفك جيعة على حب الوديعة ولا ننسى الوديعة خيمه جاك وادي قلبه الله يا ليت الخيمه ونظل نحرس يتامات ونجنز للذبح